الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قوله قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على غير الأنبياء. والولي اللي هو العبد الصالح من عباد الله تبارك وتعالى الذي اتخذه الله وليا وهو يوالي الله تبارك وتعالى. الله ولي كل مؤمن، لكن المؤمنين يتفاضلون يعني في منزلة قربهم من الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى مؤديا الفرائض و اجتهدا في النوافل يصل الى يعني ان يكون وليا لله، كما جاء في الحديث: من عاد لي وليا فقد اذنته بالمحاربه، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى وحده. وطبعا لا يمكن نحكم بالولايه لاحد من عباد الله تبارك وتعالى الا ان يكون الله او الرسول قد حكم لهذا الشخص. فغير النبي وغير الرسول لا يحكم لأحد منهم بأنه ولي لله تبارك وتعالى إلا بحكم من الله ورسوله. لكن إذا ظهر على يعني شخص أمارات عباد الله الصالحين وكان من أهل الاستقامة وشهد له الناس بالخيرية وظنوا فيه يعني الصلاح ولاية الرب، لا يمكن أن نقول هنا الكلام في هذا إنه نحن نفضل هذا الولي على نبي من الأنبياء. مهما كان الأنبياء يتفاضلون، ولكن يعني أدناهم درجة هو أعلى من كل من ليس بنبي، من كل أولياء الله من ليس بنبي. فيقول: لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، على أي أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وعلى كل حال يعني نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، يعني من جميع الأولياء، ليس جميعهم ككلهم هو أفضل عند الله من كلهم، ولكن أفضل من كل ولي يعني بذاته. فلا يمكن أن درجة الولي تداني درجة النبي. نعم. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وزيحلة المتصور الاتحادية الذين قالوا بأن العبد ممكن يتحد مع الله، ضد زنادقة ومجرمين، وأن الولي هو الذي يعني تمثلت فيه صفات الله فيصبح يعني يرى كما يرى الله ويسمع كما يسمع الله وكذا، وأصبح يعني عندهم رباني يعني صفات الله يعني اتحدت فيه، تعالى الله عما يقولون. نعم. وجهلة المتصوف وأسلس جهال هؤلاء يعني زنادقة، نعم، ليقولوا بهذا الوحدة أو الاتحاد، سواء أن صفات الرب يعني تمثلت في هذا الشخص أو أن هذا الشخص ارتقى حتى تمثل وجاءت فيه صفات الله تبارك وتعالى، كل هذه زندقة وكفر. نعم. وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. في متابعة العلم ومتابعة الشرع يقول لك خلاص هذا وصل أصبح يعني إن شاء الله لا تسقط عنه التكاليف ويسقط عنه كذا، وخلاص علمه لا يطلب علم كما يطلب الناس تعلم، هذا علمه خلاص رباني يتنزل عليه من الله، ما يحتاج إلى ورقة وقرطاس وقلم وجلوس إلى شيخ ونحو هذا، لأنه خلاص إنما يحدث عن الله. هذول الكفار جهال. نعم. فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. إيه، لا بد يتابع الرسول يعني يمشي مثل ما قال الرسول، أما إنه كل شريعة مستقلة. طبعا هؤلاء الزنادقة قالوا خلاص هذا الشيخ الذي وصل إلى الله له شريعته المستقلة، ما أحد له شريعته وله دين، فكونه لا يصلي أو لا يصوم أو لا يزكي أو يدين هذا له عبادته المستقلة وعنده وجهه وعنده ذوقه وعنده كذا وعنده إفاضاته وإشراقاته، ولا يحتاج إلى متابعة الرسول. متابعة الرسول هذه لعوام الناس، أما خواصهم أهل الاتحاد وأهل الوحدة هؤلاء فإنهم لا يحتاجون أن يتابعوا الرسول، لأنه هو في حال يعني عندهم أعظم من حال الرسول. هؤلاء جنابخ كفار ما هم. يقول الله هنا يرد عليهم يقول إن الله أوجب على الخلق كلهم متابعة الرسول. وهذا آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الرسول فقد أطاع الله. فنحن الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم الله ليش أرسل رسول حتى يطاع بإذن الله. أما إنه يقول يجي الرسول يقول له لا أنا لي وحي خاص وشريعة خاصة وأنت شريعة هذه العوام الناس وأما أنا من خواص الناس قد وصلت إلى الله بدون طريقي خلية طريقي سنديك هذا. نعم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. نعم. إلى أرقان ويسلموا تسليمك. أي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم كما حسن. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. نعم هذا صح. اللي أمر السنة يعني جعل الرسول آمرا عليه ويطبق أمر الرسول هذا الذي ينطق بالحكمة. نعم. ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. نعم. أما الذي يرى أنه خلاص ما يهوى ويقول أنا جئتني شريعة الله جئتني على قلبي أنا ما لي شغل بالرسول هذا مبتلع من بعض من جيه. نعم. وقال بعضهم: كلام الصوفية ينرفز يقول واحد يقول العادي. نعم. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر سنة إلا لكبر في نفسه. كبر. نعم. لكبر في نفسه. يقول ما في واحد يترك شيء من السنة إلا أنه متكبر. يعني متكبر هنا على الرسول. ترى أن الرسول مو أهل لأنه يعني يتبع. نعم. والأمر كما قال أنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يأخذ الإرادة في نفسه. نعم. فيكون متبعا لأهواه بغير هدى من الله. نعم. وهذا غش النفس. نعم. وهو من الكبر. فإنه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. نعم. الله أعلم حيث يجعل رسالة. نعم. يقول إن هذا كلامهم هذول المجرمين هذول هو كلام مثل كلام الكفار. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله من الكبر. يقول ايش معنى ان الله ينزل شريعته على هذا الرجل؟ ليه طيب يكلمنا احنا كمان وننزل عليه شريعة كمان حتى يعني نعرف الحق ونتبعه. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله من الوحي والرسالة. كبر في قلوبه. كذلك هؤلاء المجرمين كانوا يقولوا ايش بعضهم هؤلاء مثل الثاني الزنديق من كبار الصوفية الاتحادية لما جاء الحج وشاف الناس يعني يسعون بين الصفا والمروة ويأتي عندما يأتوا بين الميلين هذا الأخضرين هذا هو ما كان من الأخضرين ولا في بطن الوادي يقوم يهرولون فيقول مستهزئ بالرسول: ماذا فعل ابن آمنة بالناس؟ انظروا ماذا فعل ابن آمنة بالناس يعني أنه والي ابن آمنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مجرمين هذول تنافسة هذول وإنه يعني أن هذا خلى الناس يركضون هذا الركض ويفعلون هذا الفعل. فهؤلاء ليسوا مسلمين وليسوا يعني طبعا ادعوا لنفسهم الولاية وأن ولايتهم إنما هي خلاص أصبحوا يعني يتلقون رأسا من الله وليسوا هم في حاجة إلى الرسول. يقول الشيخ هنا أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة وأنهم مستغنون عن الرسول فيهم شعبة من قول المشركين: لن نؤمن حتى وإذا أن جاء الله يقول: إذا جاءتهم آياتهم قالوا لن نؤمن يعني الآيات التي منزلة من الله حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالة. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله ذل وصغار الذل وادي ليه لأنهم متكبرين صغار عند الله وعذاب شديد إذا كانوا ينكرون. نعم. وكثير من هذا يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقته. آه نعم. كثير من هؤلاء يعني هؤلاء الاتحادية الزنادقة يظن أنه يصل برياسته أن أصبح يعني رئيس للناس والناس يتبعوه والشيخ متبع واجتهاده يظن في العبادة وخصيته لنفسه في زعمه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير إتباع طريقة تصل إلى وصل إليه الأنبياء من اللي تنزل عليه الوحي دون أن يتبع هو طريق الأنبياء. نعم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء. نعم كثير منهم، بس منهم ليس هنا منهم بعضهم، بل عامة هؤلاء الذين قالوا هذا القول يعتقد بأن النبي دونه وأنه على علم وعلى كذا أكثر من الذي كان عليه النبي، فيظن أنه أفضل من النبي. نعم. ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يحملون العلم لله من المشكات الخاتم أو يحمل. والله يعني الرسول يتعلم يتعلم علمه هذا من خاتم الأولياء، والمشكلة أن خاتم الأولياء هذول يعني طبعا يرون أن خاتم الأولياء عندهم أفضل من خاتم الأنبياء، وكل ختم النبوة هذا ختم الولاية ادعاه لا يكاد يكون صوفي من هؤلاء إلا وادعاه، أول من ادعاه واحد اسمه الحكيم الترمذي دعا ختم الولاية هو أن زوجته رأت رؤيا وكذا وهو رأى الرؤيا وكذا وكذا أنه أن الله ختم به الولاية، ثم بدعته هذه صارت في طريق التصوف، ما جاء متصوف بعد ذلك إلا ادعى أنه يعني ختم الأولياء، ومن الناس الذين يعني لبسوها لأنفسهم وكذا ابن عربي هذا الخبيث الذي جعل نفسه هو خاتم الأولياء وقال خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وقال الأنبياء كلهم إنما يأخذون علمهم من الخاتم هذا من خاتم الأولياء، لأن خاتم الأولياء يأخذ عن الله رأسه، وأما الرسول فإنه يأخذ عن جبريل عن الله، وأما هو يأخذ عن الله، والذي يأخذ عن الله رأسا أفضل من الذي يأخذ عن جبريل، فليس نادي فهم يجرمون. نعم. ويدعي نفسه أنه خاتم الأولياء. نعم. ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو استعاذ الوجود المشهود والعلم من نفسه. يعني آخر شيء آخر ما يتصل لما تيجي تشوف إيش النهاية اللي وصلوا إليهم هؤلاء تجد أنهم لا يصلون إلى أن هناك رب إلى خالق لهذا الكون، أو أن الوجود وجودان، وجود الرب ووجود المخلوق، لا، أن وجود المخلوقات هذه هي عين وجود الخالق. تجد أنهم يقولون بعد ذلك أنه لا، وأن الموجودات هذه إنما هي يعني وجود الخالق، وهي حقيقة قول فرعون أنا ربكم الأعلى، ما في إله وأنا مشان الملك والحق ليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون، أما أنا خيط فليس هذا الملك، إذا أنا الرب الأعلى، يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري. يقول تجد بعد ذلك إن آخر حقيقة قولهم يعني هو هذا، لكن كلام فرعون في الحقيقة يعني في جعله هو الإله هو أقل كفرا من كفر هؤلاء، لأن هؤلاء يعتقدون أن كل موجود إنما هو جزء وهو من هذا الإله، ما في إله أبدا، فهم يرون أن الشياطين والكلاب والخنازير وكذا وكل شيء موجود إنما هو حقيقة الرب تعالى الله عما يقولون كذا، يعني هذه نهاية الكلام الذي يقولوه وإنهم عندهم علم أفضل من علم الأنبياء. نعم. ليس له صانع متباني منه. نعم. لكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار. هذا يقول هو الله اللي هو هذا الصوفي هذا صاحب رحلة الوجود يقول إن عن نفسه إنه هو الله. نعم. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية. لكن كان فرعون في باطل أعرف بالله. نعم يعني فرعون في باطنه. كان يعتقد بالله سبحانه وتعالى يعني خالق الكون كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعلم هذا ولكن جاحد. نعم. كأنه كان متفقا للصالح وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق. نعم الوجود المخلوق هذا المشاهد هو الوجود الخالق تعالى الله عما يقولون. نعم. كابن عربي يحكاه. نعم. وهو لما رأى أن الشرع أمثاله كثيرون وأمثاله كثيرون فرخ هذا في العالم الإسلامي إلى اليوم، وكل زعماء التصوف في البيت لما تقرأ حقيقة كلامهم تجد أنهم هذا شيخهم الأكبر وقد أخذوا مقالاته ويعني اعتقدوا. نعم. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى الكبير قال نبوة خشب لكن الولاية لم تخسر. هذا الخبيث يقول لك لما رأى أن الشرع الظاهر من الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا وكذا لا سبيل إلى تغييره، قال النبوة ختمت، هذه النبي جاء بالشرع هذا ختمت، لكن الولاية لم تختم، وجعلها هو خاتمها. نعم. وادعى الى الولايه ما هو اعظم من النبوه وما يقول للانبياء والمرسلين، وان الانبياء يستفيدون منها. الانبياء يستفيدون من الولي. نعم. كما قال: مقام النبوه في بال اخي فوق الرسول ودون الولي. من شعره يبين مراتب، يقول مقام النبوة في برزخ، البرزخ اللي هو الحاج حاج النبي. فويق الرسول يعني يصير النبي فوق الرسول ودون الولي، يبقى الولي أول واحد، الولي أعلى. نعم. وهذا قلب للشريعة. قلب للشريعة. نعم. فإن الولاية تتعلم من المؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة. نعم. كما تقدم التنبيه عليها. نعم. وقال ابن عربي أيضا في خصوص خصوص الحجر، كتاب مشهور، وهذا الكتاب سماه خصوص الحكم، هذا أكثر كتاب وجد على الأرض لليوم، وهذا جمع فيه عقيدته هذه في ما سماه لوحة الوجود، وادعى هذا المجرم الخبيث بأن هذا الكتاب إنما أخذه عن الرسول. يقول في بدايته: أنا رأيت رسول الله في رؤيا مبشرة وأنا في مدينة دمشق، وجاءني وقال لي، أعطاني كتاب وقال لي: اخرج بكتابي هذا على الناس. قال له: هذا الكتاب خذه واخرج به على الناس. فقلت: سمعا وطاعة لله ولرسوله وإلى أولي الأمر منا كما علم. يقول: فخرجت به، فهو هذا الكتاب، لم أزد فيه ولم أنقص منه. ثم جمع هذا المجرم في هذا الكتاب الذي ادعى أن الرسول أعطاه إياه وأنه ما غير فيه شيئا، كل الكفر، كل الكفر، وأن كل هذا الوجود الموجود إنما هو وجود الله تبارك وتعالى، وأن من عبد شيئا فما عبد إلا الله. ويقول فيه من ضمن ما يقول: جئتي يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى أنه هنا ليس أمر وحكم وإنما أمضى، قضاء قضاء القضاء الكون القدر. يقول: ما عبد أحد شيئا إلا الله. وضع الكفر كله في هذا الكتاب وحدة الوجود، شرحها في هذا الكتاب، وهو كتاب يدرس للأسف في جامعات المسلمين باسم هذا، يعني حقيقة يعني نهاية التصوف، وأن هذه هي يعني القمة العليا. نعم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبوة للحاكم من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع لبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحاكم في موضع لبنتين. نعم. ويرى نفسه تنطبع في موضع تينه اللبنتين. تينك اللبنتين. هذا كلام الخبيث هذا في كتابه، يقول بأن الرسول قال يعني إنما مثلي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيت فأكمله إلا موضع لبنة. يقول النبي: فأنا تلك اللبنة وختمي بها النبي. وهذا الرسول مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة. فالنبوة بدأت بآدم عليه السلام، بنوح، ثلاث. يقول: الذي ينظر إلى هذا البناء، يعني رسالة الأنبياء بالشكل هذا، يجد أنه بناء تام لكنه بقي لبنة. يقول النبي: أنا تلك اللبنة، لأن الله تبارك وتعالى بالنبوة أرسل النبي الخاتم الذي جمع هذه الرسالات الباقية كلها، ونبي يختم به الأنبياء فلا يكون نبيا بعده، ويكمل البناء بعد ذلك، لا يحتاج إلى يعني رسول بعد هذا، ما يحتاج إلى رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا تلك اللبنة، ختم يعني بناء النبوة وأصبحت النبوة كاملة ولا تحتاج إلى نبي آخر. جاء هذا الخبيث، أخذ هذا الحديث وقال إن الرسول رأى نفسه أنه ختم به الأنبياء، لكن الولي يرى أنه بقي لبنتين، لأن هذا البناء من تلبيسه. يقول: البناء هذا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، والنبي شاف لبنة واحدة أنها طبعت به، وأما أنا فرأيت أن هناك لبنتين، لبنة فضة ولبنة ذهب، وختمت به، فختم جدار الولاية بهذا. بلبنة الفضة اللي هو نفسه، وأصبحون آخر ولي لله هو هذا الخبيث. فانظر تلبيسه في في في هذا الأمر، ويقول إن الذي جمع اللبنتين لبنة الفضة ولبنة الذهب اللي هو الوالي أفضل من النبي الذي لم يكن إلا لبنة واحدة فقط. نعم. فيكمل الحارث، والسبب الموجب لكونه راعى لبنتين أن الحارث لبنة من فضة ولبنة من ذهب. هل بيش يأخذ هذا؟ لأن جاء في الحديث بأن بيوت في الجنة، بيوت الجنة إما البيت من ذهب وإما بيت من فضة، وإما بيت لبنة من فضة ولبنة من ذهب. فأخذ هذا المعنى وحطه في هذا من بعد هو هذه. يعني سبق الشيطان في التلبيس على الناس وأخذ قضايا من هذا الحديث ومن هذه الآية ويلبس على الناس يدخل أما بعضها ويسبك من الأمور، يعني من النصوص المتفرقة سبك من الكذب ويروجه على الناس. نعم. واللبنة الفضة هي ظاهره وما يدعوه به من الأحكام كما هو عاصم عن الله في السر ما هو في السورة الظاهرة تدعو فيه، ولأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال فهمت عندما أشرنا عليه فقد حصل هذا العلم. كلامه كل هذا كلام هذا الخبيث هذا، يقول فإن فهمت ما أشرنا عليه فقد حصل لك العلم النافع، علم الزندقة والكفر. نعم. نعم. فمن أكثر من ضرب لنفسه مثلا بلبنة ذهب، وللرسول المثل بلبنة فضة، نعم، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. نعم. في صدورهم إلا كبر ما هم بالغين. ثمانيهم ما هي أمنية؟ هذا مجرم، هذا رجل يلبس على الناس ليفسد عليهم دينهم. ما هو رجل يعني ما هو السلام؟ تلك أمانيهم ربنا قالها في اليهود الذين مع يعني كفرهم وعنادهم يتمنون أنهم وهم على يعني على دين موسى أن يدخلوا الجنة بمجرد الأذان، لكن هذا لا، هذا يعلم أنه يكذب على الناس ويضللهم ب يعني للزندقة والكفر، وإلا ما رابط بين يعني كذبه، ما هو يعني ما هو قضية ضلال، يعني ليس هؤلاء ضالين أرادوا الحق وضلوا عنه، هؤلاء يفترون الكذب عمدا وعن إصرار، لأن كذبهم الذي يقولونه لا يتأتى إلا ب يعني ب ب بإعمال الذهن للخروج بهذا الكذب. نعم. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ كيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ أن يقول إن هو أفضل من الرسول لأنه هو لبنة الذهب والرسول لبنة الفضة. نعم. وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنهم ما يخفى، فلهذا يحتاج إلى ناقل جيد ليظهر به، فإن من الزقر ما يظهر لكل ناقل. نعم. كلامه لا كلامه من التلبيس واللف والدورات بحيث انه قد يغيب على بعض الناس، ولذلك راجع كلامه على كثير من الناس واخذوه وجعلوه انه هو الولي الاكبر، هذا يسموه الامام الاكبر والولي الاكبر، وانه لم ياتي في الاسلام مثله هو الشيخ الاكبر، فمصيبه. نعم. وكفر عار وثالث فوق كفر الظاهرين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. فوق كفرهم، فوق كفر هؤلاء الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله كفار، لأنه قال أنا أوتيت أكثر مما أوتي رسول الله. ذلاكي قالوا حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، إذا جاءنا مثل الوحي مثل الرسول نؤمن من كبرهم. أما هو لا، قال أنا جاني من العلم ومن الوحي ومن الفيوض ما الرسول هذا لا يعتبر شيء بالنسبة إلى ما عندي. انظر لهذا الكفر. نعم. ولكن ابن عربي من كان المنافقون زنادقة، هذا صحيح، هذا حقيقتهم، يعني ليسوا ناس ضالين وإنما منافقون، يعني مضمرون للكفر زنادقة، لهذا لأن المنافق قد يبطن الكفر فقط ولا يعني يقوله، لكن هؤلاء يظهرون الكفر بأن هذا هو الإسلام وهذا هو الدين وهذا هو القرآن، فقد فسر القرآن، كتب تفسير القرآن كله على هذه الزندقة، وتكلم في الحديث، وتكلم في الفقه، وتكلم هنا، ويظهر هذا كله في قالب هذه، يعني قالب هذا الكفر زندق. نعم هذه الزندقة. نعم الحرامية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهار الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركون الكفر وهم يعاملون معاملة المسلمين لما يظهرون. فلو أن الله أحد منهم ما يمكنه من الكفر لكن عليه الحكم المسلم. نعم يعني المنافقون مثل وقت الرسول ما بيظهرون كفر، ولو يظهر واحد منهم الكفر يعامل معاملة الكفار، فهؤلاء لا، هؤلاء يظهرون أعظم كفر في الأمة ويقول هذا هو الإسلام، يقولون كل موجود هو الله ونحن كذا ونحن أولياء ونحن نزل علينا وحي ونحن أفضل من الرسول وكذا، هذا أعظم الكفر ويقول هذا هو الإسلام. فهؤلاء ليسوا منافقين فقط، وإنما زنادقة والزنديق لا بد من قتل الذي يدعي الألوهية أو يدعي النبوة أو يدعي أن هذا يعني يأتي بكلام الكفر يلبسه بالإسلام ويدخله على المسلمين، هذا زنديق، فهذا يقتل بدون استتاب، حكم الإسلام أنه يقتل لا يستتاب، وإنما يقتل على هذه الزندقة. نعم ولكن في قبول توبته خلاف، وصحيح قبول توبته خلاف، لأن الزنديق ما تقبل توبته، الصائم ما تقبل توبته، لأن هذا الزنديق. يعني إيش معنى الزنديق؟ يعني أنه يظهر الكفر وأنه هذا هو الإسلام، فهذه زندقة. فالذي يقول إن الله أمرني أن لا أصلي وأنا قد وصلت إلى حال من الولاية مع الله تبارك وتعالى بأنه أسقط عن الصلاة، مو تارك، هذا غير تارك الصلاة. والذي يقول أنا لا أصلي ما أؤمن بالصلاة، فالذي يقول أنا ما أؤمن بالصلاة ولا أصلي هذا كافر مرتد. نعم والصحيح. ولكن الذي يقول إن الله هو الذي أمره بهذا وإن الله أسقط عنه التكاليف، هذا زنديق، هذا إذا تاب الذي ترك الصلاة عمدا هذا نقول له صلي وإلا قتلنا، قال خلاص أنا عملت أصلي، يترك هذا خلاص تقبل توبته. لكن الزنديق لا تقبل توبته، الذي يقول إن الله هو الذي أمره بهذا هذا لا تقبل توبته، لأن هذا كذاب، هذا كذاب، إذا ترك له قال فتوب يعود إلى زندقه. فلذلك قال أهل العلم أن الزنديق لا تقبل له، ما تقبل منه التوبة، وإنما إذا أظهر هذا الكفر اللي هو كفر لا عذر له فيه ولا هو ولا تأويل له فيه، وإنما يقول هذا هذه الزندقة، فإنه يقتل على الزندقة بدون قبول، يعني بدون استتابة. نعم فالصحيح. نعم فالصحيح على قبولك. نعم وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان. نعم طيب نقف هنا ونأمل ما جاء من كرامات إن شاء الله. على كل حال يعني في رسالة صغيرة كتبناها في ابن عربي يبدو لو قرأتوها يكون هذه خير إن شاء الله، اللي هي حقيقة ابن عربي إن شاء الله.